قوله المطلق والمقيد. قال تعريف المطلق وهو المتناول لواحد لا بعينه كرجل وكتاب وولي ورقبة، يعني ما دل على فرد شائع على سبيل البدل، ما دل على فرد شائع على سبيل البدل. ولذلك قال هو المتناول لواحد لا بعينه، هو ينطبق على فرد واحد لكن ليس معين على سبيل البدل. هذا هو الفرد الشائع في جنسه. ومنها النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتحرير هذا في ضبط الأمر رقبة، هذا مطلق، هذا اللفظ هو المطلق. فقال كالنكرة في سياق الأمر تكون مطلقة أي ليحرر، يعني فتحرير بقوة ليحرر، لذلك قلنا أنه في صيغة الأمر. وكقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، هذا نكر في سياق الأمر، فليس عاما هذا، لأن العموم ليس ما دل على فرد شائع على سبيل البدل، يعني ليس متناولا لواحد لا بعينه. قلنا أنه أن في العموم إشارة قيد كثرة، أقول لك نعم، فالعام شمولي، العام شمولي استغراق، أما المطلق فهو بدلي على سبيل البدل. وقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة وقد تقدم، وقد يكون بلفظ الخبر كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يعني هنا المطلق هو لفظ الولي، لفظ الولي. لذلك يعني فصل من هو الولي، يعني من المقصود بالولي في متناول عقد النكاح في أدلة الأخرى. نعم، لأن لفظ الولي ينطبق على أفراد ليست معينة على سبيل البدل. نعم، والمقيد هو المتناول لواحد معين، ما صدق على فرد واحد، ما صدق على فرد واحد بعينه، هذه وظيفة المقيد. لذلك قيد المطلق حصره، جعله في زاوية وعينه، يعني في علم النحو تستطيع أن نقول أن المطلق هو يصدق تقريبا على النكرة، والمقيد يصدق على أسماء الأعلى، لأن العلم ما دل على معين، ما دل على معين، والنكرة ما دل على ما دل على فرد شائع في جنسه. نعم، فلفظ رجل ليس عاما، مطلق اصول الفقه هو مطلق. نعم، فهو نكر. قال والمقيد، تفضل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. والمقيد هو المتناول لواحد معين كقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، وطرا أو موصوف كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة. سيأتي معنا في أقسام التقييد، هذا مرة معنا في شرح الورقات تكرار أربعة أقسام، أربعة أقسام، هناك ما هو متفق عليه، هناك ما هو مختلف فيه، وهناك ما هو يعني متفق على، يعني متفق على إعماله، وهناك ما هو متفق على عدم إعماله، وهناك ما هو مختلف فيه. والدائرة أو دوران الأمر حول الحكم والسبب، حول الحكم والسبب اتفاقا واختلافا، اتفاقا واختلافا، وسيأتي معنا فالقسمة رباعية، والقسمة رباعية. نعم. وقال: فصيام شهرين متتابعين قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. نعم. قاعدة: كل ما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وأحاديث بالأحاديث. يعني ما صدق على العلاقة بين التخصيص وبين العموم والخصوص يصدق كذلك على المطلق والمقيد. واضح؟ فإذا قلنا أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يجوز تخصيص السنة الكتاب بالكتاب. إذا قلنا تخصيص السنة بالكتاب، يجوز تخصيص السنة بالكتاب، وهكذا دواليك ما مر معنا سابقا. نعم. قد نراجع مسألة: المطلق فيه عموم، والفرق بين العام والمطلق أن العام عموم شمولي. طيب، المطلق فيه عموم، فيه رائحة العموم، نشتم منه رائحة العموم من حيث يعني من حيث شمول الأفراد، لكن شمول المطلق للأفراد ليس جملة، ليس جملة، يعني هكذا يعني مثلا عندما نقول مثلا اقتلوا هذه الدائرة هي من جنب المشركون، فتعم جميع أفراده فردا فردا فردا فردا دون حصر، دون حصر، ثم تأتي الدلائل المخصصة التي تخرج. أما المطلق فهو يشمل هذه الأفراد وهكذا، لكن هناك في العموم الشمول فيه الاستغراق فيه جميع الأفراد عينا عينا عينا فردا فردا فردا. أما بالنسبة للمطلق هو صادق على يعني صادق على هذا وهذا الفرد، لكن على سبيل البدل، إما هذا وإما هذا وإما هذا وهذا، واضح؟ حتى الفرد مثلا عندنا نطلب من فرقة الأفراد، هي التي يعني هي الكناية، إرادة بمعنى إطلاق النص وإرادة كلها الكناية، يعني على العبد على العبد، هذا هو مشرك إلى جميع الأفراد، واضح؟ فهو صادق لفظ الرقبة على هذا، صادق على هذا، لكن لا ليس بعينه وهذا، لكن ليس بعينه على سبيل البدل، على سبيل البدل لا يعم الأفراد كلها. عينا عندما أقول أقتل المشركين جميع المشركين فردا فردا فردا دون استثناء بعينه، أما بالنسبة للمطلق لا، هو يعم الأفراد، ولذلك هو شائع في جنسه فيه الشيوع، لكن على سبيل البدل لا واحد جعلني إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا. يعني في مسألة مثلا في يعني في علم المنطق عندما نقول يعني في مسألة إما هذا وإما هذا، يعني منعة الجمع أو منعة الجمع والخلول معا أو منعة الخلول، إما هذه وإما هذه، بمنعة الجمع المعين وبمنعة الخلول نخرج، وبمنعة الجمع والخلول معا نحدد، يعني على سبيل المثال إما هذه وإما هذه وإما هذه، لكن ليس هذا بعينه وليس هذا بعينه وليس هذا بعينه. فعندما يأتي المقيد فيقول رقبة مؤمنة أخرجت المشركين وعينت المؤمنين، واضح؟ نعم. لمن أخذ بهذا؟ نعم. مسألة: المطلق فيه عموم، والفرق بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي فهو شامل لكل ما يتناوله اللفظ وصادق عليه تعيينه، بينما المطلق عمومه بدلي، فالرقبة تطلق على كل رقبة، فإذا أعتق رقبة ما فهي تقوم مقام بدلها من باقي الرقاب. نعم. فإذا استعمال المطلق والمقيد من حيث يعني فإذا أعتق رقبة هي أقامت مقام بقية الرقبات، ولذلك هي على سبيل البدل. نعم. استعمال المطلق مقيد، استعمال المطلق والمقيد من أساليب العرب، وبه جاء القرآن. قال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، أي نحن بما عندنا راضون، فحذف راضون لدلالة راض عليه. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، معناه والذاكرات الله، لما قيد الذاكرين بذكر الله حملنا عليه الذاكرات. قاعدة: إن جاء يعني يعني لو وجه المهول هو هذا الأسلوب الرياضي، لا أرى له وجه يعني يتعلق بالمطلق بالمقيد. هنا حدث يعني إما من باب الاستثناء أو له مسمى آخر، يعني بلغنا التقرير الآن هذا الأسلوب يعني، واضح؟ لا أرى له علاقة بالمطلق والمقيد. ما ذكره الآن حتى الآية والذاكرات العامة، الذاكرات عامة ليس مطلقة، فكون يا جماعة محلى بها وكيف بحاجة من شرح البداية تابعين بحاجة تابعين بمخيا بخلي بحاجة. نعم، من باب الاستفادة يعني معلومة سابقة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات صحيح ذاكرات المعنى، واضح سياسي من باب الاستفادة. نعم، ليس له علاقة لا بالمطلق ولا بالمطلق، هذا رأيي والله. تفضل. قاعدة: إن جاء مطلق لا مقيد له ولا حتى ما تحضر الله فيه هذا أبدا هذا الكلام. قاعدة: إن جاء مطلق لا مقيد له وجب إطلاقه على إطلاقه. مثاله قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه تعرف صيغ العموم الذاكرات مين؟ جمع محل بألعاب انتهى يعني، والذاكرين والذاكرات الله، وين العموم؟ وين الإطلاق؟ وين التقييد؟ وعام يعني كل ذاكرة لله. كيف لمطلق صح ولا؟ أنا عندي قواعد كراسي وليش أنا لعله أخطأ أو منعرفش لي بابه طول ما أنا تبقل يعني هذه في البلاغة أنا هكذا كيف معرفش لي من حيث الذاكرات يا عمر، لكن الذاكرات لماذا؟ من حيث الذاكرات واضح في ما قلت كده أسلوب بلاغة حالف هذا أسلوب بلاغة معلوم ثابت العرب يعني هكذا كفر تحرك لأنه أبلغ في الحزن لأنه معلوم. والذاكرات الله والذاكرين الله فينا جار ذاكرين الله في فرق بين الذاكرين والذاكرين. أعطيني الفرق. رقبة مؤمنة هو أصلا المقيد عبارة في ذكر مخصوص والله في عرب في عرب مفعول به مش بالفعل والله يعني والذاكرات هذا مطلق أم عام في قانون أصول الشخص خلاص طب قاعدة إن جاء مطلق لا مقيد له وجب إبقاؤه على إطلاقه مثاله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهنا يمكن ليس التقييد المقصود ليس التقييد الأصولي التقييد لغوي يعني حسب المعنى أنه قيد الذكر أنه قيد الذاكرين بذكره هؤلاء يسمون الذاكرين ليس الإطلاق والتقييد الاصطلاحي عند الذكوريين الذي يذكره الآن تقييد لغوي في اللغة قيد الذاكرين بالله واضح. فالصوم والصدقة حيث شاء لأن الله تعالى أطلق ذلك مثاله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصوم والصدقة حيث شاء لأن الله تعالى أطلق ذلك غير مقيد بذكر لمكان فغير جائز لنا تقييده بالحرم لأن المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. قاعدة إن جاء مقيد لا مطلق له وجب إبقاؤه على تقييده. قاعدة إن جاء نص مطلقا في موضع ومقيدا في آخر ففيه حالات. الحالة الأولى أن يتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا. يعني اتحاد الحكم والسبب هنا اتفق الأئمة على حمل المطلق على المقيد. نعم. مثاله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فالدم فيها مطلق. وقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فهناك حكم والتحريم حكم التحريم السبب كذلك واحد وهو كونه الدم نتكلم عن الدم فهنا عند أحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. فالدم المحرم كما مر معنا بأن الأمر أن يكون مسموحا سائلا يعني جاريا. نعم. فالدم هنا مقيد بالمسفوح والحكم واحد وهو التحليل والسبب متحد وهو كونه دما فيحمل المطلق على المقيد فيكون المحرم هو دم المسفوح بخلاف غيره كالكبد والطحال. نعم هذا متفق عليه بين الأئمة. نعم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي حديث آخر ويصفد فيه كل شيطان مريض. ففي الأول التقييد بالسلاسل لمطلق الشياطين وفي الثاني للمردة منهم فيحمل المطلق على المقيد. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم في كل 40 شاة شاة فهذا مطلق. وقوله صلى الله عليه وسلم في تائمة الغنم زكاة فهذا مقيد فالحكم فيه موجود الزكاة والسبب نعمة الملك. يعني هناك مقال قرافية تعليق هذا المثال عليه إشكال من جهة أن مطلقه عموم مر معنا هذا المثال ومتى كان المطلق عموما كان التقييد مخصص وهذا من تقييد المنطوق بالمفهوم مر معنا هذا المثال تقييد المنطوق بالمفهوم فليس يعني متحمل المطلق عن القيد واضح هذا من التقسيم في قولنا في زعيمة الغنم فكاته هذا المنطوق وفي المعلومة وفي المعلومة المعلومة إلى ذكاء بمفهوم المقارنة بمفهوم المنطوق فهمنا هذا المعنى واضح أما في قولنا في كل أربعين شاة شاة هذا عام أي سواء كانت زعيمة أو معلومة فهمنا؟ نعم. ومثله قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وقوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فالحكم وجوب إعطاء اليتامى أموالهم والسبب مقيد في الثاني بوجود الرشد ومطلق في الأول فيحمل المطلق على المقيد. نعم يعني في الآية الأولى مطلق اليتامى في الآية الثانية قيد اليتيم بالرشد يعني أن يبلغ رشيدا واضح حتى يصح منه التصرف في الأموال. نعم. الحالة الثانية فالحالة الأولى اتحاد الحكم واتحاد السبب اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد واضح؟ نعم كمان في مسألة الدم في الآية الأولى مطلق يعني يصدق على المدفوع وغير المدفوع وفي الآية الثانية قيدنا الدم بأن يكون مدفوع فاتحد الحكم وهو التحريم والسبب وهو الدم. الحالة الثانية أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق يعني اختلاف الحكم واختلاف السبب اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد. نعم. الحالة الثانية أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق مثاله قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالحكم وجوب غسل اليدين مقيدا بالمرفقين والسبب القيام للصلاة وقوله والثاني هنا عندنا الحكم هو ما يتعلق بالوضوء ووجوب غسل اليدين إلى المرفقين بالنسبة للوضوء والسبب القيام للصلاة يعني أنه يجب لمن أراد أن يصلي أن يرفع الحدث هذا حكمه وسببه. طيب الآية الثانية وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فالحكم قطع اليد وهو مطلق والسبب السرقة فلا تقطع اليد من المرفق يعني هنا لا نستطيع أن نقول بقوله تعالى فاقطعوا أيديهما هذا مطلق وفي الآية الوضوء إلى المرافق فيكون القطع إلى المرافق نحن بالمطلق على المقيد اختلاف الحكم وسبب معنى. الحالة الثالثة هما هذه اختلاف الحكم والسبب معا اتفق العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد المقيد يعني حتى نصح المقيد هو النص الذي المقيد عن المطلق عند تقييده يسمى مقيدا مفروض. الحالة الثالثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب هذه الحالة الثالثة اتحاد الحكم واختلاف السبب فيحمل المطلق على المقيد مثاله قوله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فالحكم هنا تحرير رقبة يعني الحكم تحرير رقبة السبب القتل ومن قتل مؤمنا خطأ الحكم تحرير رقبة السبب القتل آية ثانية. والسبب القتل وقوله في الظهار والذين يظاهرون. سبب الظهار والحكم والحكم تحرير رقبة، يعني اتحاد الحكم اختلف السبب، هنا قتل وهنا ظهار، يحمل مطلق على الإنسان في اتحاد الحكم واختلاف السبب. قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسكا. هنا رقبة أمام مؤمن مقيم، فالحكم تحرير رقبة والسبب الظهار، فيحمل المطلق على المقيد فيكون المراد رقبة مؤمنة. نعم. ومثله قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الحكم نذب الإشهاد مطلقا والسبب البيع. وقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فالحكم وجوب الإشهاد بإطلاق الشهداء والسبب إقامة الحد للزنا. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، فالحكم نذب الشهيدين مقيدا بمن ترضون والسبب المداينة. ومثله في رجعة المطلقة وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالسبب الرجعة والحكم الإشهاد مقيدا بعدلين، فيحمل المطلق على المقيد فلا بد في الشهيدين أن يكونا عدلين لمن يرضى. طيب هنا وأشهد شهيدين من رجالكم سمناها ذي الآية الثانية وأشهدوا ذوي عدل منكم سمناها هذه المقيد، يعني مقيد بالعدالة، فيعمل المطلق على المخير لأن هناك اتحد الحكم وهو نبذ الشهيدين، واضح؟ مع اختلاف السبب. لكن في الآية السابقة وأشهد إذا تبايعت بأنكبناها، والآية التي بعدها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، طيب الحكم وجوب الاستشهاد بإطلاق الشهداء والسبب إقامة حد الزنا، والآية التي قبلها الحكم نسب الإشهاد مطلق والسبب البيع. طيب هنا أين حكم مطلق على المخير؟ هذه ليس لها علاقة بها، ما علاقة بها؟ هذه كيف حملنا؟ أين حمل المطلق على المخير؟ والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وأشهدوا إذا تبايعتم. ليس واضح، كل آية على كده. الآية الأولى في البيع نذب الإشهاد، نستطيع أن نقول أنه بقوله وأشهد ذوي العدل منكم أن الشاهد يجب أن يكون عدلا، هذا الأصل في الشاهد في الشاهد في كل هذه الآية، تقييد أن الشاهد بالعدل هكذا ممكن يصور أن قوله تعالى وأشهد ذوي العدل منكم هذا ينسحب على جميع الآيات السابقة الثلاث وأشهد إذا تبايعتم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم والثالثة واستشهدوا شهيدين من رجالكم. أما العلاقة بين وأشهدوا إذا تبايعتم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ليس بينهما علاقة، واضح؟ على كل نحن يهمنا المثال الأول أكثر شيء، اتحاد الحكم واختلاف السبب، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الآية الثانية والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فهنا اتحد الحكم وهو عتق رقبة واختلف السبب الأولى في القتل والثانية في الزيار فيحمل المطلق على المقيد بالكتاب. فاتحاد الحكم واتحاد السبب يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف لا يحمل، إذا اتحد الحكم اختلف السبب يحمل. الآن القسم الرابع، الحالة الرابعة، أن يتحد السبب ويختلف الحكم فيحمل المطلق على المقيد. مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى وأيديكم منه. السبب فيه بالنسبة للقسم الثالث وهو اتحاد الحكم واختلاف السبب، احنا الثالث يعني هنا مؤمنة وهنا يعني غير مؤمنة، في قوله في آية الظهار يبقى على اطلاقه. نعم، السبب فيهما الحدث والحق في الأول. هذا يخلو عن يعني لا نحمل المطلق على المقيد عندهم الأحيان. السبب فيهما الحدث والحق في الأول وجوب الغسل المقيد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا يعني السبب الحدث واضح، وفي الآية الثانية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كذلك الحدث في كلا الآيتين. طيب، الحكم في الأول وجوب الغسل، وفي الثاني وجوب المسح مطلقا. في الأول مقيد، فهنا فيحمل المطلق على المقيد فيكون المسح إلى المرفقين. هي سبحان هو تقسيم هو قال شفعية وتقسيمها يعني شفعية هم الذين أسسوه ووضعوه في قلبه في كتبه ما بعد المعارف عليه. نعم، وفي الثاني وجوب المسح مطلقا فيحمل المطلق على المقيد فيكون المسح إلى المرفقين. ولم يحمل يعني هذا دليل من الأدلة عند من قال أن التيمم إلى المرفقين، كذلك الحديث هناك حديث يعني صحيح بخلاف المالكية يندب خروجها من الخلاف عندهم التيمم الواجب يعني أنفعي فقط أنفعي. ولم يحمل الحنفية المطلق على المقيد في الحالتين الثالثة والرابعة، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. نعم، في الحالتين الأخيرتين. نعم، يعني اتحاد الحكم واختلاف السبب، أو اتحاد السبب واختلاف الحكم، كلاهما لا لم الأحناف قال لا يحمل المطلق على المقيد. الاتفاق الوحيد اتحاد الحكم واتحاد السبب. نعم، قاعدة: إذا أطلق الكلام في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين ترك المطلق على أطلاقه. يعني هذا مر معكم في مقدمات الحنبلة وغيرها في توجيهات كل أمر في بال يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر، وكل أمر في بال يبدأ فيه بحمد الله تبارك وتعالى فهو أكثر، وفي رواية أخرى كل أمر في بال يبدأ فيه بذكر الله فهو أكثر أو أقطع أو أزهر. الأخيرة المطلقة ذكر الله، الثانية الأولى مقيدة بالجملة والثانية مقيدة بالحمد. يعني من التأويلات أو التوجيهات، هناك من قال ابتدائي الحقيقي وإيضاحي هذا أمر آخر، هناك من قال إذا وجد مقيدان لمطلق واحد وتعارض سقط وعمل بالمطلق. هذه واضح؟ فذكر الله يعني مطلق في البسملة والحمدلة وغيرها. إذ ليس تقييده بأحدهما بأول من تقييده بالآخر، مثاله قضاء رمضان ورد ولد مطلقا في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني مطلق فعدة من أيام أخر، يعني في أي يوم بشر مطلق. نعم. وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالى وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، هذا خاص بالحج، ثلاثة أيام حج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وصوم كفارة الزهار الوالد مقيدا بالتتابع في قوله فصيام شهرين متتابعين، فيبقى قضاء رمضان على حاله مطلقا، يعني لا يمكن، يعني لا نستطيع ان نقيده بثلاثة، يعني بالتفريق او نقيده بالتتابع، الاول التفريق والثاني التتابع، هذا يبقى هذا وذاك يعني يسقطان امام، يعني معنى سقوطهما اي لا نقيد بهما ذلك المطلق، يبقى المطلق على اطلاقه. وافضل يعني المثال الاوضح المثال الذي ذكرته انفا. نعم. فائده، قال صدر الدين قاضي الحنفيه نقض الشافعيه اصلها، دائما يعني هناك اتجاه بين الاحناف والشافعيه يعني في كتبهم. نعم. فإنهم يقولون يحمل المطلق على المقيد، وقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام المتقدم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وهذا مطلق، وروي أولاهن بالتراب وإحداهن بالتراب وأخراهن بالتراب وأوسطهن بالتراب، يعني فإحداهن مطلق ولم يحملوه على المقيد الذي هو أولاهن. وناظرت جماعة منهم من جملتهم شمس الدين الأرموي قاضي العسكر ولم يجدوا له جوابا، قلت له القائل القرافي جوابه إلا هذا الحديث، القرافي يعني جواب على الشافعي، أي مثل ما نعم. أول قوله ونظرت جماعة منهم يعني ولم يجدوا له جوابا، يعني هذا ليس صحيحا. نعم. قلت له القائل القرافي جوابه، نحن نقرأ ونجاوب كما شرفنا على هذا، لا اختلف جوابه إلا هذا الحديث تعارض عندنا قيدان أو ثلاثة قيود أو أربعة، تعارض سقط ويعمل بالمخ. نعم. جوابه إن هذا الحديث تعارض فيه قيدان، يعني أنت وبذلك عند الشافعية يعني بالنسبة للتعيين ليس واجبا لا في أولاهن ولا في أخراهن ولا في إحداهن، في أي موضع المهم أن يكون في التراب في إحدى الغفلات، كيفاش الأرمون بهذا الجواب على هذا؟ معقولة الأرمون من فقهاء الشافعية. من ذكره؟ الدرس من المرجع. عند الدرس. فما كيف معقول؟ طب. قلت له القائل القرافي جوابه إلا هذا الحديث تعارض فيه القيدان أولاهن وأخراهن، فليس حمل المطلق الذي هو إحداهن على أحدهما بأولى من الآخر، وقاعدة القائلين بالحمل أنه إذا تعارض الشافعي قاعدة الشافعي إذا أنه إذا تعارض قيدان بقي المطلق على إطلاقه فلم يتركوا أصلهم بل اعتبروا أصلهم، لم يخالفوا أصلهم بل اعتبروا أصلهم، يعني في اعتراض لا قائل منه والله. لا ما عنده سؤال. فتلخص عندنا أن المطلق هو شمولي لكن على سبيل البدل، على سبيل البدل، وهو ما دل على فرض الشائع بذاته دون تعيين، وأن المقيد يعني ما دل على واحد بعينه، ما دل على واحد بعينه. وقسم العلماء العلاقة بين المطلق والمقيد بأربعة أقسام، اتحاد الحكم واتحاد السبب يحمل المطلق على المقيد، اختلاف الحكم واختلاف السبب لا يحمل هذا الاتفاق، اما اذا اتحد الحكم واختلف السبب اي يحمل المطلق على المقيد خلافا للاحناف، واذا اتحد السبب واختلف الحكم يحمل المطلق على المقيد بخلاف الاحناف، واذا تعارض قيدان فاكثر فيسقطان ويبقى المطلق على اطلاقه. هذا حافظ مسألتي، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.